أول الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني من أبينا آدم وجعل منها زوجها يعني حواء ليسكن إليها ويألفها يمتن تعالى على عباده بذلك. وقيل في قوله فلما تغشاها وطئها حملت حملا خفيفا لم يثقلها إنما هو نطفة وعلقة ومضغة فمرت به استمرت عليه واستخفته فلما أثقلت كبر في بطنها وصارت ذات ثقل بحملها دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا بشرا سويا لنكونن من الشاكرين لك على هذه النعمة المتجددة. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فلم يؤديا شكرها على الوجه المرضي بل أشركا في طاعة الله كما روي بتسميته عبد الحارث إبليس وكان اسمه في الملائكة الحارث ثم استطرد من ذكر الشخص إلى الجنس فقال فتعالى الله عما يشركون أي تنزه الله من إشراك كل مشرك في عبادته وطاعته. وروى الترمذي عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش. فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. لكن قال ابن كثير معلول من ثلاثة أوجه وساق الروايات عن الحسن بغير هذا وقال هذه أسانيد صحيحة وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. لكن الآية صريحة هو الذي خلقكم من نفس واحدة. فما هي النفس الواحدة؟ هو أبونا آدم عليه السلام وجعل منها زوجها وهي حواء. خلقت حواء من ذكر بلا أنثى وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر وخلق آدم من تراب لا من ذكر ولا من أنثى. خلق آدم من تراب ليس من ذكر ولا من أنثى وخلقت حواء من ذكر بلا أنثى وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى. إذن المسألة رباعية: آدم، حواء، عيسى، سائر البشر. وهذا مجلى أو مظهر لقدرة الله تبارك وتعالى، فهو على كل شيء قدير، يخلق بسبب وبغير سبب ويخلق. إنما أمره لشيء إذا أراد قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. والسياق في آدم، فلا يسوغ لنا أن نحمل السياق على غير ما ظهر، حتى وإن قال الحسن ما قال أو اختاره ابن كثير، فالأمر كما قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، وكما ذكر المصنف عن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكم الذي أخرجتكما إلى آخره. هذا هو الصحيح وهو الوسط. نعم. قال ابن حزم رحمه الله: ولا هو بأعجب من إغوائه إياهم في الجنة، فأغواهم في الجنة وأغواهم في الأرض، ولكن آدم تاب وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه. نعم، كما تاب من خطيئته الأولى تاب أيضا من الخطيئة الثانية. نعم. ثم إن هذا الشرك المذكور شرك في الطاعة وليس شرك في العبادة، يعني أطاعاه بلا من دون أن يتوفر في طاعتهم أركان التعبد القلبي وهي الحب والرجاء والخوف. ربما أطاعاه خوفا أو أطاعته حواء خوفا فسمته عبد الحارث لأنه لا يعيش لها، وكل ما يعني قال كلما عصته مات لمرتين، والثالثة أدركهما حب الولد فسمته عبد الحارث خوفا من غير أن تحب هذا الذي أوحى إليها أو ترجوه. إذن أركان التعبد القلبي غير متوفرة في هذه الطاعة، فيفرق السلف كما أورد المصنف بين شرك الطاعة وشرك المعصية، وأن شرك الطاعة يكون منافيا لكمال التوحيد الواجب وليس منافيا لأصل التوحيد، قد يجتمع شرك الطاعة مع أصل التوحيد. نصوص الباب تدل على هذا. نعم، يعني ما على كل حال حتى وإن قال ابن كثير نحن نختار يعني ما ذهب إليه الحسن، الحقيقة المختار هو ما ذكره المصنف من نصوص الباب عن ابن عباس. والآية نص في الآية نص في الموضوع، والذي خلقكم من نفس واحدة، والسياق يدل على هذا، وجعل منها زوجها فلما إلى آخر الآية. نعم. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلهية، فإن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. كيف يقول شرك؟ يعني هو قال شرك في الربوبية والإلهية، ما وجه كونه كون الاسم المعبد لغير الله، ما وجه كونه شرك في الربوبية والإلهية؟ فكروا شوي. شرك في الربوبية لأن الله عز وجل هو الخالق لهذا الشخص، هذا يكون في الربوبية. كل اسم معبد لغير الله شرك في الربوبية، من حيث ملكه لهذا العبد، هو مالك للعبيد، مالك لكل شيء. ثم لا يعني حينما يعبد لغير الله فالعبادة هي فعل العبد التعبدي وهي الألوهية. نعم، فهو شرك في الربوبية صحيح والإلهية. نعم، أنه شرك في الربوبية والإلهية، فإن الاسم المعبد لغير الله. نعم، فإن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له. نعم، استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته كما أنه مالكهم. نعم، والعبودية عبوديتان، عبودية عامة كقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هي عبودية عامة للكافر والمسلم، كلهم عبيد لله، كلهم عبيد لله يعني مملوكين لله. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، وعبودية خاصة بمن عبد الله اختيارا، لأن من لم يعبد الله اختيارا عبده اضطرارا قهرا. نعم، وعبودية خاصة بأهل الطاعة والإخلاص كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ونحوها. وابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف، توفي سنة 56 و400 للهجرة، وله 72 سنة. وقوله اتفقوا مراده أجمعوا، لا حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين. نعم، طريقة المتأخرين لما يقول بالاتفاق وكذا والله أعلم، يعني اتفاق الأئمة الأربعة. نعم، وفاقا أو اتفقوا أو كذا، وقصد يعني مراده كما وضح الشيخ أن أجمعوا أنه يحكي الإجماع. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، كعبد النبي وعبد علي عبد الحسين كله. نعم، هذا كله لا يجوز. وكان أهل الجاهلية يعبدون أولادهم لآلهتهم كعبد اللات وعبد منات. وقال ابن القيم رحمه الله وغيره: لا تحل التسمية بعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة ونحو ذلك، وكيف تجوز وقد أجمع على تحريمها. أي هذا كلام ابن القيم رحمه الله، فالدليل هو الإجماع هنا، وكيف تجوز وقد أجمع على تحريمها. حاشا عبد المطلب، نعم، استثناء من العموم، أي فلم يتفقوا على تحريم التسمية به لأن أصله من عبودية الرق، وذلك أن عمه عبد المطلب هو الحقيقة حتى عبد المطلب لا يسمى يعني فيه، إنما يقصد حاشا عبد المطلب يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة بجد النبي، الاستثناء خاص بجد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن لهذه التسمية قصة، يعني ما عبد من باب تعبيد لغير الله، ولكن عبد من باب أنه مملوك، لما رأوه مسمر أو رأوه أسمر أتى به عمه. نعم، وسيذكره هنا في الحاشية فما نستعجل، اقرأ. نعم، وذلك أن عمه المطلب بن هاشم ابن عبد مناف قدم المدينة. أن عمه المطلب عم شيبة، اسمه شيبة هو، هو اسمه شيبة الحمد شيبة، وذلك أن عمه يعني عم شيبة المطلب ابن هاشم، نعم، قدم المدينة، وكان ابن أخيه هذا نشأ في أخواله بن النجار من الخزرج، لأن هاشما تزوج فيهم امرأة فجاءت منه بهذا الابن وسماه شيبة، فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه إلى مكة المطلب، نعم، سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، نعم، فقدم به وهو رديف، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب. هو من عادتهم يعني أنهم يسترقون يعني السود كما يفعل الأوروبيون، وليس كل أسود يكون يعني رقيقا كما اعتاده أهل الجاهلية وأهل أوروبا حين استعبدوا يعني كثير من أهل السنغال وأهل نيجيريا وغيرهم. على كل حال، المملوك قد يكون أسود وقد يكون أبيض إذا كان مملوكا بالطريقة الصحيحة، والرق وإن لم يكن موجود الآن في العصر الحاضر إلا أن حكمه ثابت إلى يوم القيامة، حكم الرق ثابت إلى يوم القيامة وإن لم يكن الآن له وجود، حكمه موجود. نعم، فعلق به هذا الاسم ولزمه فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبق للأصل معنى مقصود. نعم، وأيضا يجوز في الإخبار ما لا يجوز في الإنشاء، كما يقال بنو عبد الشمس، لأنه هذا سابق يعني ما لا يمكن تغييره. نعم، وبنو عبد الدار ونحو ذلك، ناحية تاريخية. نعم، وبنو عبد الدار ونحو ذلك يخبر على جهة أنه يعني أمر تاريخي. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، وقد صار معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم وصارت له وفي ذريته من بعده، وابنه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أحد بنيه، وتوفي في حياة أبيه بالمدينة. قدمها يمتار تمرا وله 18 سنة وقيل أكثر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه آمنة، وتوفيت أمه بالأبواء راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخواله بني عدي ابن النجار، وهو ابن 6 سنين وأشهر، وحملته مولاته أم أيمن إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي، وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب فكفله وآواه ونصره إلى أن توفي قبل الهجرة ب3 سنين، ثم اشتد أذى المشركين له فهاجر إلى المدينة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل. فيخرج من بطنك فيشقه. نعم. فيخرج من بطنك فيشقه. قرئ قرني بالتثنية وأيل بفتح الهمزة وكسر المثنات التحتية المشددة ذكر الأوعال، يخوفهما بكونه يجعل للولد قرني وعل. أين؟ ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما، أي بغير ما ذكر، ويزعم أنه يفعل بهما غير ذلك لما يعرفان منه أنه صاحب مكر وخديعة، فإن لم يطيعاه كادهما. سمياه عبد الحارث. يأمرهما سمياه عبد الحارث. نعم. قال سعيد بن جبير: كان اسمه في الملائكة الحارث، وكان مراده أن يسمياه بذلك ليكون قد وجد له صورة الإشراك به، فأبيا أن يطيعاه لما يعلمان من الشؤم في طاعته لإخراجهما بها من الجنة، فخرج ميتا ابتلاء من الله سبحانه وامتحانا للأبوين. ثم حملت فأتاهما فقال: مثل قولي، فأبيا أن يطيعاه. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، فأدركهما حب الولد، أي حب سلامة الولد، وهذا من الامتحان، فإن الإنسان لا عزم له، وإن عاين ما عساه أن يعاين من الآيات إلا بتوفيق الله، فإن الطبيعة البشرية تغلب عليه. فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم، ورواه غيره عن وعن غيره بنحوه. نعم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي أنهما أطاعاه في التسمية لا أنهما أطاعاه في العبادة. شوف الشيخ يقول: رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح، قال: وله بسند صحيح عن مجاهد، له بسند صحيح عن قتادة. هذا كله يدل على أن الشيخ من العلماء الراسخين في مصطلح الحديث. نعم. وفي الحديث ولا شك أنه أخذ الحديث من محدث الحجاز عبد الله بن سالم البصري في مكة، ومن محدثهم في المدينة محمد حياة السندي. نعم. قال المصنف رحمه الله بن سند البصري. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه أن هذا الشرك في مجرد التسمية. نعم. لم تقصد حقيقتها، يعني ما كان متوفر فيه أركان التعبد القلبي جميعا، الحب والرجاء والخوف، ربما خوف، ولهذا من أطاع من يطيعه خوفا فقط لا يكون مشركا الشرك الأكبر، أو حبا فقط لا يكون مشركا الشرك الأكبر، حتى تتوفر يعني أركان التعبد القلبي في هذه الطاعة، فيكون شرك عبادة، يعني شرك أكبر. نعم. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. نعم. أي خاف أن لا يكون الولد إنسانا، بل خاف أن يكون بهيمة أو غير تام الخلقة. نعم. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بالمولود لم تسأل أذكر هو أم أنثى، بل تسأل عن خلقته، هل هو ولد سوي أم لا أو لا أو لا. نعم. وفيه أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. نعم. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، أي ذكر ابن أبي حاتم معنى قول مجاهد عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهما من التابعين كالسدي وغيره، وذكره غيره عن غير واحد من الصحابة والتابعين. وقال ابن كثير رحمه الله: كأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب، وأما نحن فعلى مذهب الحسن في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء. لكن ما نترك سياق الآية، يعني مدلول الآية نعم تأويل الحسن رحمه الله، وليس فيه محذور. نعم. وإنما المراد المشركون من ذريته. ما المانع من أن يكون آدم هو المراد وهو نص الآية؟ أي نعم. ولهذا قال فتعالى الله عما يشركون. نعم. هذا التفات من المعين إلى العموم. وساق ما رواه غير واحد عن الحسن أن هذا كان في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. والذي خلقكم من نفس واحدة ما يكون آدم، الله المستعان. يعني مثل الآن اللي يسألون عن التوسعة الجديدة، الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وشهد شهود بأن الصفا ممتد وأن التوسعة لم تستوعب الصفا، فنترك نص الآية للاجتهادات التي يعني على كل حال اجتهادات إن شاء الله موفقة ومباركة لكنها في وقتها. أما أننا نترك نص الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمتى وقع السعي بين الصفا والمروة فهو صحيح، وإن أزيل بعض الصفا لا يزيل حكمه، لا يزيل حكمه. وشاهد شهود يعني عدلتهم المحكمة أن الصفا كان يعني ممتدة، وأن التوسع وأن الزيادة هذه لم تستوعب أيضا، بقي منه أذرع أو أشياء. فترك نص الآية للاجتهادات هذا يعني حقيقة ما ينبغي. هنا أول الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، السياق نفسه حتى هذا الذي أيده الشيخ سليمان، وهو نفس الذي أثبته المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تحت الترجمة، هو عن ابن عباس ونصوص الترجمة. أي نعم. كما قال ابن عباس في الآية، قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس. آدم غير آدم أبونا، الله المستعان. نعم. وساق ما رواه غير واحد عن الحسن أن هذا كان في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، وذكر أن الخبر المرفوع لو كان محفوظا لما عدل عنه هو ولا غيره. الآية محفوظة. نعم. نعم دعنا منه. نعم فدل على أنه موقوف وهذا من الامتحان. يقول يعني من له هيبة وجلالة وإمامة قولا قد يعني كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس أحد بمفرده معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. أي نعم. فهذا أيضا يكون من الابتلاء لبقية الأمة، هل يدعون كلام الله ويدعون النص الصحيح الصريح لاجتهاد من اجتهد؟ يمكن يكون المجتهد معذور، لكن من تبين له النص الصحيح الصريح ليس معذورا أن يقلد معظمه ويترك النص. نعم. فدل على أنه موقوف، ويحتمل أنه من بعض أهل الكتاب. وقال ابن القيم رحمه الله: النفس الواحدة آدم، أين وزوجها حواء، أين واللذان جعلا له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما، ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعل. فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. الله المستعان. أيضا الله عهد له ولم يجد له عزما في الجنة، فلا يمتنع أيضا أن ثم هذا الذي حصل منهما شرك الطاعة وليس شرك العبادة. أي نعم. وكما ذكرنا الآية نص في ذكر آدم وحواء، فلا يلتفت إلى تأويل من يعني من تأول، وليس في هذا محذور، ليس في هذا محذور. ولا يمتنع أن يكون يعني أزلهما في السماء وأزلهما أيضا في الأرض، وهم يعني تاب وأخلص كانت خاتمتهما على التوحيد. ومن عهد آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، حتى حدث الشرك في قوم نوح، الشرك الأكبر. نعم انتهيت. نعم بارك الله فيك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.